لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن مصعب ابن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه، فما يبرح البلاء في العبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. هذا الحديث رواه ابن ماجة والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث وغيره من النصوص الكثيرة التي يرد ذكرها إن شاء الله تتكلم أو يكون موضوعها قضية من سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تتخلف، خاصة في حق من ارتضى طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وما يقتضي ذلك من البذل في سبيل الله عز وجل والصبر على البلاء. فليس من طبيعة الإسلام أن يهادن الأوضاع الخربة، بل ولا أيضا وليس من طبيعته أيضا أن يعمد إلى ترميمها وإصلاحها وترقيعها، فهو لا يقبل أنصاف الحلول ولا أرباعها، ويرفض المساومة والترقيع. لذا كادت تكون المحنة من الظواهر الملازمة للدعوة الإسلامية قديما وحديثا، لأن الإسلام دعوة تمرد على مظاهر الجاهلية وعلى مظاهر الحياة الجاهلية في كل صورها وأشكالها، وتمرد على العادات الجاهلية، وتمرد على الأفكار والعقائد الجاهلية، وتمرد على النظم والتشريعات الجاهلية. هذه الخاصة التي اختص بها الإسلام من أنه لا يهادن الأوضاع الخربة، بل يعتمد سياسة الهدم والبناء، هدم الجاهلية بكل صورها، ثم بناء الإسلام والحياة الإسلامية بكل ملامحها. ومن ثم كانت الدعوة الإسلامية أكثر تعرضا للمحن وأكثر حظا من غيرها، وهذه الطبيعة جعلت المحنة لدى الدعوة الإسلامية ذات مفهوم خاص لا يشاركها فيه سواها من الحركات الحزبية أو السياسية. والإيمان نفسه بحاجة إلى المحنة لسبر غوره وإدراك مداه، فالإيمان القوي الراسخ هو الذي يصمد في ساعة العسر، أما الإيمان السقيم ففرعان ما تكشفه المحن وتصدعه. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فلابد لكل دعوة من دليل كما قال الشاعر: والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات بناتها أدعياء. وقال الآخر: إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين فأين شاهد الأحزان، أجفانك للدموع أم أجفاني، لا يقبل مدع بلا برهان. فادعى قوم محبة الله سبحانه وتعالى كما قال الحسن، فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فدعوى الإيمان لا بد لها من دليل، فالإيمان يعني لا بد من أعظم ما يدعيه الإنسان، فلذا لا بد أن يبتلى الإنسان ويمتحن حتى يظهر صدق إيمانه. والثبات في وقت الشدة هو مظهر من مظاهر هذا الإيمان ودليل وجوده ورسوخه في قلب المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هكذا قالت سنة الله عز وجل أن يكون الحق في صراع أبدي مع الباطل، وكلما بزغ للحق نور تنادت عناكب الليل لطمسه، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. من أجل هذا كما ذكرنا، من أجل أن هذه هي طبيعة هذه الدعوة وطبيعة الصراع بين الحق والباطل، لم تكن المحنة جديدة على الدعوة الإسلامية، ولم يكن الابتلاء بدعا من الأمر، لكن هو من طبيعة هذا الطريق، وهو سنة من سنن الله سبحانه وتعالى لا يخضع لها المسلمون فحسب، بل يخضع لها كل إنسان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يقول عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا في حق كل بني آدم، كل بني آدم مبتلى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم. وقال عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال سبحانه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فكل هذه أدلة تدل على أن كل إنسان مبتلى، لابد كل إنسان من مؤمن أو كافر، فطبيعة بني الإنسان خلقوا للابتلاء وللمحنة. ثم بينت نصوص من القرآن والسنة أن الابتلاء أيضا يتعدى يعني عموم بني آدم إلى المؤمنين خاصة. فيقول الله عز وجل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. من بعد ما فتنوا يعني من امتحنوا. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقال عز وجل أيضا في حق المؤمنين: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال عز وجل في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وقال عز وجل في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقال سبحانه وتعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذه السنة التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول شملت فيما شملت من بعد المؤمنين صفوة الله من خلقه وهم الأنبياء والمرسلون عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فكلما اقترب المؤمن من طريق الأنبياء وكلما أمعن في الاقتداء بهم والتمسك بهديهم كلما زاد حظه من البلاء، كما ذكرنا في حديث مصعب ابن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ثم الأمثل يعني الأشبه بهم طريقة فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه، فما يبرح البلاء في العبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. هذه السنن أو هذه السنة التي قضى الله سبحانه وتعالى أنها لا تتبدل ولا تتغير لا تحابي أحدا ولا يخرج عنها أحد من البشر كما ذكرنا، وإن تفاوت حظ الناس منها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو موعوك وعليه قطيفة، فوضع يده على القطيفة فقال ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال إن كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. ثم قال يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء. قال ثم من؟ قال العلماء. قال ثم من؟ قال الصالحون. كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. فلا مفر إذن من الابتلاء في حق الناس عموما، ثم في حق الدعاة إلى الحق خصوصا، إذ إنهم بمجرد نطقهم بهذا الحق وبمجرد انتسابهم إلى حزب الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يطالبهم الله عز وجل بالدليل على صدق دعواهم. يقول عز وجل أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا. وقال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالإنسان يعني أو الناس إذا أرسل إليهم الرسل فإنهم يكونون فريقين، فريق يقول آمنا، يقولون آمنا، وفريق لا يقول آمنا. فمن قال آمنا امتحن وابتلي. يقول الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا فقط بالقول آمنا وهم لا يفتنون لا يمتحنون؟ لأن أصل الفتنة هي يعني صهر الذهب الخام المستخرج من باطن الأرض في النيران حتى يعني ينفصل الزبد والأشياء التي تخالطه من الشوائب عن الذهب الخالص. هذه العملية عملية صهر الذهب وفصله عن الشوائب العالقة به تسمى الفتنة، يقال دينار فتين يعني محروق. واضح؟ فالله عز وجل يقول إن الناس ينقسمون فريقين، فريق يقول آمنا ويصدق بالرسل هذا لابد أن يبتلى حتى يظهر صدق دعواه. وفريق لا يقول آمنا بل يصر على عناده وكفره ويكذب الرسل ويؤذيهم. فهؤلاء يعني ان بقوا على هذه الحالة فهم في الغالب يسلطون على الفريق الاول ويؤذونهم ويبتلونهم ويعذبونهم، ثم تكون العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. وهؤلاء الكفار ان ثبتوا على كفرهم وماتوا عليه فانهم يتعجلون الراحة في الدنيا، ثم لهم العذاب الأليم في جهنم خالدين فيها وبئس المصير. فلا بد لكل انسان من ألم، لكن المؤمن ألمه يعني يقترن بدعواه الإيمان ثم تكون العاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ويقول عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ويمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن العاقبة تكون للمتقين، ولا بد من فتنة قبل ذلك، لا بد من ابتلاء ولا بد من محنة. أما من لم يقل آمنا وكفر فإنه تحصل له النعمة ابتداء، ويسلط الله عز وجل عليه الدنيا بزينتها وزخرفها، كما قال عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وقال عز وجل زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ويقول سبحانه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذه هي العاقبة، عاقبة الكفران الخسران المبين والعياذ بالله. ويقول عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ويقول سبحانه وتعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فيستدرج الكافر بالعافية وبالرزق وبالصحة وبكثرة الولد وكذا وبالقوة وغير ذلك من متاع الحياة الدنيا استدراجا له، ولأنه نسى الله فأنساه نفسه ولم يخلق في قلبه إرادة البحث عن الحق والالتزام به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد على معصيه أو هو مقيم على معصيه فاعلم أنه استدراج. ثم تلا قوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. فهذه هي عاقبة هؤلاء الكفار والمشركين. يعني كما يقول بعض السلف يعني كل نعيم دون الجنة حقير وكل بلاء دون النار عافية. كل نعيم دون الجنة يعني أقل من الجنة حقير لأنه مؤقت، وهذا هو نعيم الكفار، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا جنة سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر. كل نعيم من دون الجنة حقير وكل بلاء دون النار عافية. ولقد سأل رجل الشافعية رحمه الله تعالى فقال يا أبا عبد الله أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. فلما صبروا مكنهم. فلا يظن احد انه يخلص من الالم البتة، لابد لكل انسان من الم. فمن احب الله عز وجل ابتلاه الله وان ثبت صدقه فله العاقبة في الدارين. ومن احب شيئا سوى الله عز وجل ابتلاه الله بان يعذب بنفس هذا الشيء ولا بد، كما قال ابن القيم رحمه الله: من احب شيئا سوى الله عذب به ولا بد. تجد الرجل يقدم طاعة امرأته على طاعة الله، طاعة ابنه على طاعة الله، طاعة اصدقائه على طاعة الله، فيبتليه الله عز وجل بان يعذب على ايدي هؤلاء، يسومونه سوء العذاب ويبرؤون منه يوم القيامة. وقال: انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اذا هذا اصل عظيم ينبغي للعاقل ان يتنبه له. وهذا الامر، هذه الفتنة، لابد الالم يحصل لكل انسان واطئ هذه الارض، لابد كل انسان مؤمن او كافر يتألم ويبتلى. فان الانسان مدني بالطبع، لابد له من ان يعيش مع الناس، والناس لهم ارادات وتصورات يطلبون منه ان يوافقهم عليها. وان لم يوافقهم، ان لم يوافق الناس الذين يعيشوا في مجتمعهم على هذه التصورات والافكار والنظم والمناهج، اذوه وعذبوه وشنوا عليه، مرة متطرف، مرة مهووس، مرة رجعي، مرة متأخر، متخلف، كل هذه ارهابي، كل هذه الاشياء هو من اذى الخلق الذي لابد لمن يقع لمن تمسك بالحق. فان وافقهم، ان وافقهم حتى يكون انسان عصري ويكون انسان يعني غير معقد الى اخر هذه الاشياء، حصل له الاذى والعذاب اما منهم واما من غيرهم. وقد يطلبون منه الموافقة او على الاقل السكوت على منكراتهم، فان وافقهم وسكت سلم من شرهم في الابتداء. ثم قد يتسلطون هم انفسهم عليه ويعاقبونه اضعاف ما كان يخافه ابتداء. يعني يمكن لو هو من البداية كان ثبت ويبتلى، لكن الابتلاء الذي يلاقيه حينما يوافقهم ويخسر دينه اضعاف الابتلاء الذي كان يخافه منذ البداية. فالواجب هو العمل بما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من ارضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس، ومن اسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. من ارضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس، ومن اسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. وفي بعض الروايات موقوف، الحديث موقوف في رواية: من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، ومن اسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وارضى عنه الناس. هذا هو الاصل الاول. اما طبيعة هذا الطريق الى نصرة الاسلام والى اعزازه والبذل في سبيله، فهي طبيعة شاقة على النفس البشرية، ولكنها تنتهي بالصابر عليها الى جنة عرضها السماوات والارض، جنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنة تنسي من رزقه الله دخولها كل مشاق ومتاعب الطريق المؤدي اليها. عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامة، فيصبغ في جهنم صبغة، ثم يقال له: يا ابن ادم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى باشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن ادم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ينسى كل هذا البلاء الذي لاقاه في الطريق الموصل الى الجنة، وهو طريق الله سبحانه وتعالى. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. هذه الجنة سلعة الله الغالية. الإنسان إذا وضع له هدفا من الأهداف أن يأخذ دكتوراه أو ماجستير أو أي نوع من الشهادات، أو حتى الابتدائية أو حتى الإعدادية، تجد الطالب يجد ويظهر وينفق الأموال والأوقات وتحشد المدرسين والكتب وكل شيء من أجل تحقيق هذه الغاية اليسيرة. فمن رجى شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان، ومحبته له، وخوفه وحزنه من فواته. فهذه الجنة سلعة الله الغالية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. أدلج يعني مشى بالليل، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فلماذا الجنة بالذات يطلبها الناس بالأماني، ولماذا يتعلقون فيها برجاء رحمة الله ويفرطون في الأسباب التي شرعها الله موصلة إلى هذا الطريق، في حين أنهم إذا طلبت من أحدهم أن يكف عن يعني طحن نفسه في الدنيا التي ألهته عن طاعة الله، سارع وكان له ألف لسان يحاورونك ويقول: الأسباب وكل شيء منوط بالأسباب، والخلق وربنا خلق الأسباب عشان نأخذ بها وكذا. طيب الجنة مش عايزة أسباب، مش عايزة صبر على الأذى في سبيل الله، مش عايزة صبر على الغربة، على غربة الدين وهوان الدين على الناس. فلماذا الجنة، لماذا السلعة الغالية تريدونها بلا ثمن؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، ولا مثل النار نام هاربها. فسلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فمن أراد طريق الجنة فإذا وضع قدمه على أول هذا الطريق، لابد أن يعلم أنه لابد يبتلى، لابد من ابتلاء، لابد من فتنة، لابد من محنة. فإما يسلك الطريق من الابتداء وهو يستحضر هذا، وإما لا يسلكه ابتداء حتى لا يسقط في أثنائه. فكما نقول سلعة الله غالية، الرزق والأجل مضمونان، ومع ذلك أنت تسعى في يعني خدمة الدنيا بكل سبيل، في حين الجنة غير مضمونة، بل لابد من أسباب، كما قال عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أما الرزق فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله، لأدركه رزقه كما يدركه أجله. فالرزق والأجل كل هذه أشياء مضمونة على الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: أجملوا في طلب الدنيا، يعني هونوا على أنفسك، أجملوا في طلب الدنيا. وفي الحديث الآخر: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفى رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني هونوا على أنفسكم، لكن اشتغلوا بطاعة الله سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نعم تأخذ بالأسباب، لكن عبر بماذا؟ بالمشي، هون، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. في حين في الذكر قال: فاسعوا إلى ذكر الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ففروا إلى الله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فيعني هذا هو الأمر. فهذه الجنة التي هي الغاية العظمى هي التي سار في الطريق المؤدي إليها من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل وعورتها حتى دخلها، وعندها أعلن في إيجاز بديع عن طبيعة هذا الطريق الذي سلكه، فقال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. وروي أيضا: من خلق للجنة أتته هداياها من المكاره. ومن خلق للنار أتته هداياها من الشهوات. لقد سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الطريق فلقي فيها الساخرين المستهزئين، ولقي المعتدين الآثمين، رأى في منعطفاتها أدوات القتل والفتك والتنكيل، رأى رفاقه الرهط الكرام وهم ينشرون بالمناشير النصفين، رأى الذين تمشط لحومهم بأمشاط الحديد، رأى الأخدود وهي تتأجج بالنيران على المؤمنين، رأى المطلوبين والمشنوقين والموتدين بالأوتاد، رأى وعلم علم يقين كل هذا، فعبر عنه وصاغه في هذا التعبير البليغ الصادق: حفت الجنة بالمكاره. وعلى الجانب الآخر من الطريق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد مصارع أولئك الساخرين المعاندين، رأى نهاية الطغاة والجبابرة إلى جهنم يسحبون وبئس القرار، رأى تلك المشاهد المرعبة والعواقب الوخيمة، ثم أخبرنا عنها لتطمئن القلوب المؤمنة إلى نهايتها ونهاية أعدائها. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون. أما قبل هذا اليوم في الجنة الآخرة في الجنة، أما قبل ذلك في الدنيا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. أما بلاء العافية وضبط النعمة فقد ابتلي صلى الله عليه وسلم أيضا بذلك، فصبر أجمل الصبر وأحسنه. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، أشبع يوما وأجوع يوما. وأعرض عن الدنيا مرددا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة وقد رآه يبني المسجد من الجريد النخل وساعة النخل، فقال له: هل اتخذت لبنا، يعني هل بنيته من الطوب اللبن؟ قال: لا، بل ثمام كثمام موسى وعريس كعريس موسى، والأمر أعجل من ذلك. وقال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وللك ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. واستعلى صلى الله عليه وسلم على كل فتنة، بما في ذلك فتنة النساء وفتنة الأزواج اللائي يجذبن إلى الأرض وإلى حطامها، فقال عز وجل مخاطبا أمهات المؤمنين: يا نساء النبي، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وعن محمد ابن كعب القرظي: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، ما وعدهم برخاء في الدنيا ولا بغنى ولا بكذا، وإنما وعدهم الجنة فقط. فمن يسلك هذا الطريق لا ينتظر إلا الجنة، لا ينتظر الفوز ولا النصر ولا التمكين، هذا كله ليس راجعا إليك ما دمت لم تقصر في أخذ أسباب نصرة الدين والعمل به. فيعني ليكن يعني لكل من يسلك هذا الطريق على بصيرة بهذه الحقيقة قبل أن يلج في هذا الطريق، وهي أنه ينبغي أن يكون له أسوة حسنة في خير أمة أخرجت للناس، وهي أمة الصحابة رضي الله عنهم الذين أدركوا الغاية والهدف الذي يقصدونه وهو رضا الله والفوز بالجنة. فعن محمد بن كعب القرظي وغيره أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك كما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم واموالكم، قالوا فما لنا اذا نحن فعلنا ذلك؟ ما الثمن؟ ما الجائزة؟ ما المقابل؟ فما لنا اذا نحن فعلنا ذلك؟ قال الجنة. قالوا ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل. وروى الامام احمد في حديث جابر في البيعة ايضا قال فقمنا اليه واخذ بيده اسعد بن زرارة وهو من اصغرهم، وفي رواية البيهقي وهو اصغر السبعين الا انا، فقال يعني لما رأى هؤلاء الانصار قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقام هذا الصغير اصغره فقام ووقف وقال رويدا اهل يثرب فانا لم نضرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله، وان اخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة وقتل خياركم وتعضكم السيوف. انظروا اصغرهم سنا يعلم ان هذا الطريق من بدايته لابد فيه من فتنة، لابد من محنة، لابد من ابتلاء. فيقول رويدا اهل يثرب فانا لم نضرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله، وان اخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة وقتل خياركم وتعضكم السيوف، فاما انتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه واجركم على الله، واما انتم قوم تخافون من انفسكم خيفة فذروه، فبينوا ذلك فهو اعذر لكم عند الله. قالوا ابطئ عنا يا سعد. قالوا ابطئ عنا يا اسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلبها ابدا او ولا نسلبها ابدا. قال فقمنا اليه فبايعناه واخذ علينا وشرط فيعطينا على ذلك الجنة. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن، ومن اوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. كان الانصار اذا يعلمون علم يقين ثمن هذه البيعة، كانوا يعلمون انهم لم يوعدوا على هذه التكاليف شيئا في هذه الحياة الدنيا، حتى ولا النصر ولا الغلبة، وانهم لم يوعدوا عليها الا الجنة. فرضي الله عن اولئك الابرار الاطهار الذين لولا الله سبحانه وتعالى ولولا ثباتهم وبرهم بعهدهم وصبرهم ويعني نصرتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم لما وصل إلينا هذا الدين الحنيف، فجزاهم الله عنا وعن سائر المسلمين خيرا. ثم نتعرف على مزيد من خصائص هذا الطريق الذي يوصل إلى الجنة. أما طول هذا الطريق فهو المسافة بين هذه الأرض وبين تلك الجنة، أو بين هذه الجنة التي هي قائمة ومخلوقة حقا كما هو اعتقاد أهل السنة وهي موجودة الآن. فمسافة الطريق هو المسافة بين الأرض وبين الجنة، هذا هو طول الطريق. فوقت الرحلة الذي تستغرقه بمقياس سرعة هذا الطريق هو لحظات إزهاق الروح فقط، لحظات التي تخرج منها روحك هي هذه هي المسافة التي تقطع فيها الطريق إلى الجنة. وخير شاهد على سرعة الانتقال من أول هذا الطريق على هذه الأرض إلى آخر هذا الطريق وهي الجنة ندركه ونلمسه من برقية بعث بها إلينا مؤمن هو حبيب النجار، بعد أن قطع هذا الطريق في اقل من لمح البصر اني امنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فاخر كلمة نطق بها يا ليت قومي اني امنت بربكم فاسمعون، جاء بعدها مباشرة قيل ادخل الجنة وهي نهاية الطريق. فما أسرع ما بين نطقه بكلمة فاسمعون وبين كلمة قيل ادخل الجنة. هذه الآية تبين مدى حرص المؤمن على هداية الناس، وحتى هذا الداعية يعني يحب هداية الناس حتى بعد ما خرج من الدنيا، يحمل هم إجابتهم لرسالة الإسلام. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، لأنهم إذا علموا عاقبته في الجنة لرجعوا عن غيهم وعلموا أنه كان على الحق وهم كانوا على الكفر المبين. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أصبو سعد بن الربيع، فقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله كيف تجنب. قال: فجعلت أطوف بين القتلى، فأتيته وهو بآخر رمق وفيه 70 ضربة ما بين طعنة رمح وضربة سيف ورمية سهم، فقلت: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك. فقال سعد: على رسول الله السلام، قل له: يا رسول الله، أجد ريح الجنة، أجد ريح الجنة، وقل لقومي من الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، وفاضت نفسه من وقته رضي الله عنه. ولما جاء المشركون يوم بدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال قوموا إلى قتال المشركين، قوموا إلى الغنائم، قوموا إلى كذا، لكن قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كما قال عليه السلام: الجنة تحت ظلال السيوف. قال: قوموا إلى جنة، قوموا إلى الجنة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ، هذا اسم فعل بمعنى استحسن. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على أن تقول بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. قال: فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها حياة طويلة. قال: فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. هكذا طريق أسرع ما يكون، فمنهم من يشم ريح الجنة وهو ما زال في الدنيا، كما رأينا في سعد ابن الربيع، وهذا أيضا عمير ابن الحمام الأنصاري يستطيل مثل هذه المدة التي يأكل فيها تمرات، لأنها ستعيقه عن الرحيل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وعن أنس رضي الله عنه أن عمه أنس بن النضر غاب عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، والله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، انهزموا، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال: أي سعد، هذه الجنة ورب أنس، هذه الجنة ورب أنس، إني أجد ريحها دون أحد. فقال سعد: فما استطعت ما صنع، فقتل يومئذ رضي الله تعالى عنه. فكل هذه الآثار تبين مدى سرعة الانتقال بين هذا الطريق في الدنيا وبين الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان سبحانه وتعالى، على أن ابتلاء الناس أمر لا محيط عنه، حتى يأخذ الأهبة والاستعداد للنوازل فلا تذهلهم المفاجأة. فقال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ثم في القرآن ظاهرة بارزة، ألا وهي تكرار الأمر بالصبر، وما ذاك إلا لحاجة المسلمين إليه في كل أحوالهم. فكان لابد من تذكير الأمة بهذا المعنى كلما غفلت عنه، فكما أنها تحتاجه لتستعين به على الطاعة وتجتنب المعصية، فهي تحتاجه عند جهاد المشاقين له وعند النصر عليهم، وتحتاجه عند ثقل الحمل وقلة المعين، وتحتاجه عند تأخر النصر وبعد الطريق، وتحتاجه عند التواء النفوس وضلال القلوب، بيد أن تكرار الأمر بالصبر في جانب الصور المكية كان أكثر، وبالذات في أوائل الصور تنزيلا، لأن الجماعة المسلمة كانت حينئذ في مرحلة ضعف تكويني وقلة سند مادي. ففي سورة المزمل وهي من أوائل الصور التي نزلت يقول الله عز وجل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وفي سورة المدثر يقول عز وجل: ولربك فاصبر. وبين الله سبحانه وتعالى فضيلة الصبر وحث عليه، فقال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وقال عز وجل: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر في اللغة أساسا هو حبس النفس عن الجزع، والصبر شرعا هو حبس النفس عن الجزع ومنعها عن محارم الله وإلزامها بأداء فرائض الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه: صبر على أداء فرائض الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. أما بعد الصدمة الأولى فهو صبر البهائم، هذا سلو البهائم لا أجر لها في صبرها لأنها مقهورة. فالصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الصدمة الأولى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا. فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه، وإنما ابتلاه يمتحن صبره وعبوديته. فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء كما له عليه عبودية في السراء، وله عبودية عليه فيما يكره كما له عليه عبودية فيما يحب. وتتنوع أسماء الصبر بحسب تنوع متعلقه. فالصبر عن شهوة الفرج والبطن والمال الحرام تسمى عفة وورعا، والصبر بمنع النفس عن الجزع والفرار عند لقاء العدو يسمى شجاعة ويقابله الجبن، ومنع النفس عن التعدي على الغير عند ثورة الغضب يسمى حلما وعكسه التذمر والطيش، والصبر بمنع النفس عن إفشاء السر يسمى كتمانا، والصبر بمنع النفس عن الإسراف في المآكل والمشارب يسمى زهدا. فالصبر يعني موضوعه يشمل كل فرائض الدين، كل أحوال العبد هو في حاجة إلى الصبر عليها ولزومها والتمسك بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه صهيب بن سنان رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: من يستعفف يعفه الله. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يعني يتكلف الصبر، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا، وانتبهوا لهذا الحديث: لا يودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قربت بالمقاريب مما يرون من ثواب أهل البلاء. فالذين عوفوا في الدنيا من البلاء، فإذا أتوا يوم القيامة ووجدوا عظم ثواب أهل البلاء من المؤمنين، فودوا لو أنهم كانوا ابتلوا في الدنيا حتى لو قربت جلودهم بالمقاريب. لا يودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قربت بالمقاريب مما يرون من ثواب أهل البلاء. فيكفي في مدح الصبر وشرفه وعلو مكانته أنه لا يناله إلا من وفقه الله عز وجل. يكفي في مدح ذلك أن هذا الصبر كان طريقة الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال سبحانه: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. هذا آدم يكابد المحن إلى أن خرج من الدنيا، وهذا نوح يعاني من قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذا إبراهيم يكابد النار وذبح الولد، وهذا يعقوب يبكي حتى فقد بصره، وهذا أيوب يشتد عليه المرض، وهذا موسى يقاسي فرعون ويلقى من قومه ومن أنصاره المحن. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وفي نجران: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وفي قصة الغلام والراهب الواردة في تفسير سورة الأخدود، قال له الراهب: أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى. أي بني إنك أفضل مني أو أنت أفضل مني وإنك ستبتلى. هذه السنة الثابتة التي لا تتبدل في حق كل من سلك هذا الطريق، لا بد من الابتلاء. أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان أن ابتلي الاثنان كما في الحديث. وهذه النهاية التي صار إليها أصحاب الأخدود قد يدعى إليها المؤمنون في أي زمان، لأننا كما ذكرنا غير متعبدين بالغايات، غير متعبدين بالنص ولا بالتمكين، لكن متعبدون ببذل ما في الوسع من أسباب نصرة الدين. أما النهاية في الدنيا فلم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، لم يشترط لهم على نفسه إلا الجنة فقط. أما ما قبل ذلك فليكن ما يشاء الله عز وجل، فقد يدعى المؤمنون إلى نهاية كنهاية أصحاب الأخدود، وهي أخذ المؤمنين وترك الكافرين ومبلغ نفس عذرها مثل منجحي. بل هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد مرور لحظات على ميلاد هذه الدعوة، بمجرد مرور لحظات على ميلادها اقترن خبر ميلاد الدعوة بخبر وقوع الابتلاء والفتنة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه خديجة رضي الله عنها حينما أتاها وحكى إليها ما رأى في غار حراء أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن عمها. فلما حكى له ما رأى قال له ورقة يا ليتني فيها، قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، هذا هو الوحي الذي أنزل على موسى. فشخص إنها إذن هذه بداية ميلاد الدعوة الإسلامية، هذا الناموس الذي أنزل على موسى. ثم قال يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني حيا إذ يخرجك قومك. بمجرد ما أخبر إن هذا الذي رأيته هو الوحي وهو الرسالة اقترن بذلك يا ليتني فيها حيا، يعني في الأيام التي تبتلى فيها، يا ليتني فيها جذعا أكون شابا قويا أستطيع أن أنصرك. كان قد شيخا كبيرا قد عمي، فيقول يا ليتني لأنه تمام المستحيل الشباب لا يعود، فقال يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فهكذا اقترن خبر ميلاد هذه الدعوة بالخبر بوقوع الابتلاء والإخراج. فقال ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا، أو ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم منذ بداية الوحي في السور الأولى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفه المشركون بأنه ساحر كذاب، وصفوه بقولهم بل هو كذاب أشر. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. وأخرج أبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غشي عليه، فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فقالوا من هذا؟ فقالوا أبو بكر المجنون. وأخرج البزار عن علي رضي الله عنه أنه خطبهم فقال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش، فهذا يحاده وهذا يتلته، ويقولون أنت جعلت الآلهة إلها واحدا، فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجاهد هذا ويتلتل هذا، وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى أخضل لحيته، ثم قال أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم هو؟ فسكت القوم، فقال علي رضي الله عنه فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه، رضي الله عنه. وأخرج البخاري عن عروة رضي الله عنه قال سألت ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وأخرج الإمام أحمد عن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه أي متزاحمون، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أنه وراءه رجل أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابئ كاذب. فقلت: من هذا؟ فقال: محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة. فقلت: من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. وأخرج الإمام أحمد عن ربيعة قال: إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبع القبائل، ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة، الجمة ما سقط على المنكبين من الشعر، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة ويقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان، إن هذا يريد منكم